قال المصنف رحمه الله تعالى: الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام، وهو تابعات المبيعات، وهو في تابعات المبيعات. ومن مسائل هذا الباب المشهورة، يعني مما يتبع المبيعات، لا يعتبر أصلا وإنما يكون تابعا، هذا هو مراد المؤلف. فهناك مبيعات تعتبر أصولا، وهناك مبيعات تكون تابعة للأصول. قال: وهو في تابعات المبيعات. ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان: الأولى بيع النخيل وفيها الثمر، متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه؟ بيع النخيل وفيها الأصل. إذن نحن درسنا أيها الإخوة فيما مضى بيع الثمار التي على ماذا؟ النخيل أو على الأشجار. الآن يريد أن يبيع الأصل التي عليها ثمر. هل هناك فرق بين أن يكون هذا الثمر مستويا أو لا؟ أو بمعنى أدق، هل هناك فرق بأن يكون قبل التلقيح أو بعده؟ والمراد بالتلقيح أن تتشقق الثمرة فيلقحها، وهو ما يعرف بالإبار أو التأبير. قال: المسألة الأولى بيع النخيل وفيها الثمر، متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه؟ فجمهور الفقهاء رحمهم الله على أن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الثمر للمشتري. إذن ما هو التأبير؟ الرسول صلى الله جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير المال سكة مأبورة، أو السكة المعبورة. ما معنى هذا؟ أي النخل المصفوف صفا. وأنتم ترون ما أجمل ذلك، عندما تدخل بستانا فتجد فيه النخيل قد رصت على نسق واحد، نظمت تنظيما بديعا، فإنك ترى لها منظرا جميلا. خير المال السكة المأبورة التي أبرت. إذن ما المراد بالتأبير؟ هو التلقيح، وكلنا يعرفه، بمعنى أن تلقح الأنثى بالذكر. والمراد إذا تشقق الطلع، عندما يتشقق الطلع وتبدو الثمرة، فإنه يأخذ من الفحل الذكر فيمر به على الأنثى، هذا هو التلقيح، هذا يسمى التلقيح. والله سبحانه وتعالى جعل ذلك بين كل ذكرين. إذن هذا معنى التلقيح. الآن هذه مسألة فيها خلاف، إذا باع إنسان شجرا نخلا وعليه ثمرة، وهذه الثمرة إما أن تكون قد أبرت أو لا، أو هل يختلف الحكم بين أن تكون قد أبرت أي لقحت وبين أن لا تكون؟ الجواب نعم، فيها خلاف عند جمهور العلماء، وهناك من لا يرى فرقا في ذلك. قال: فجمهور الفقهاء على أن من باع نخلا فيها ثمر. من هم جمهور الفقهاء في هذه المسألة؟ هم المالكية والشافعية والحنابلة. فجمهور الفقهاء على أن من باع نخلا. ولهذا ترون أيها الإخوة أن اختلاف الفقهاء يسير وفق الأدلة فيما يظهر لأحدهم، فلا تجد أن فلانا يتبع فلانا لأنه شيخ أو لأنه كذا أو لأن هذا مذهبه، لا، متى ما ظهر له الحق فهو معه. فقبل قليل رأيتم أن المالكية والحنابلة في جانب، والشافعية والحنفية في جانب. ها نحن الآن في تأبير النخل نجد أن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قولهم متحد فيها، على أن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الثمر للمشتري. إذن هنا باع النخلة، هنا بيع الأصول، ونحن هناك فيما مضى تكلمنا عن بيع الثمار على الأصول، ورأينا الفرق بين أن يبيعها قبل أن تثمر أن يبدو صلاحها أو لا. فإن باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع فذلك جائز، أذكركم، وجواز بيعها بعد بدو صلاحها هذا هو الجائز، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. الآن هنا البيع للأصل لا للثمرة، إذن هناك أصل وفرع، فالثمرة فرع والأصل هو هذا الأصل الذي سيبيعه نخلة كانت أو غيرها. قال: وإذا كان البيع بعد الإبار فالثمر للبائع إلا يعني إذا كان البيع بعد تلقيح النخل فهو للبائع كما سيأتي في الحديث عند الجمهور، وهناك من يرى أنه للمشتري، نعم، وهناك من يرى أنه مطلقا للبائع. وإذا كان البيع بعد الإبار فالثمر للبائع إلا يشترطه المبتاع. فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، هذا هو نص الحديث الآتي: من باع ثمرة قبل أن من باع نخلا قبل أن بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. قال: والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل، وهذا كله ثابت، وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا يشتري. في بعض الروايات: من باع نخلا بعد أن تعبر، يعني بعد أن تلقح. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا يشترطه المبتاع. هذا هو الجمهور، أخذوا بظاهر الحديث، فالحديث كما ترون له ظاهر وله مفهوم أيضا، أو له مفهومان: مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. مفهوم المخالفة هو الذي يعبر عنه المؤلف كثيرا بدليل الخطاب لأنه يفهم من الخطاب، ومفهوم الموافقة هو الذي يعرف بدلالة النص أو بفحوى الخطاب في علم أصول الفقه. قالوا: فلما حكم صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. الحديث له منطوق ومفهوم: بعد أن تعبر فثمرتها للبائع، وإذا لم تعبر فمفهومه المخالف أن الثمرة للمشتري، هذا محل الخلاف بين العلماء إذا لم تعبر. قال: فلما حكم صلى الله عليه وسلم بالثمن للبائع بعد الإبار علمنا بدليل الخطاب أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط. إذن مرة أخرى تقل العبارة: فلما حكم صلى الله عليه وسلم بالثمن للبائع بعد الإبار. هذا نصا جاء في الحديث، حكم نصا: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع، هذا نص في الحديث. علمنا بدليل فهي للبائع، علمنا بدليل الخطاب أنها للمشتري. ما هو دليل الخطاب؟ هو مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة هو إثبات عكس حكم المنطوق به للمسكوت عنه. يعني هناك عبارة منطوق بها، ما هي العبارة المنطوق بها؟ من باع نخلة بعد أن تعبر فثمرتها للبائع، إذن المنطوق فثمرتها للبائع، هذه عبارة النص فثمرتها للبائع. دليلها المخالف أي دليل الخطاب ومفهوم المخالفة على أنها إذا لم تعبر فهي للمشتري وليست للبائع. وما وكما هو معلوم دليل الخطاب ومفهوم المخالفة له أقسام عدة، وهو بلا شك حجة عند جمهور العلماء، وهو أيضا في بعض مدلولاته حجة عند الحنفية، وقد عمل به العلماء في مسائل كثيرة في الفقه الإسلامي، ومن ذلك عملهم في حديث في سائمة الغنم الزكاة، مقصود بالسائمة غير المعلوفة، فنص الحديث في سائمة الغنم الزكاة مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب أن المعلوفة لا زكاة فيها، هذا هو الذي يعرف بدليل الخطاب أو بمفهوم المخالفة. إذن هذا الحديث له منطوق عبارة جاءت نصا، وهو أن الثمار إذا أبرت فهي للبائع لأنه هو الذي تعب عليها وأمضى الوقت فيها، ولما باع الأصل كان أولى بها. لكن لو لم تعبر فمفهوم الحديث المخالف أو دليل الخطاب أنها تكون للمشتري. قال: فلما حكم صلى الله عليه وسلم بالثمن للبائع بعد الإبار علمنا بدليل الخطاب أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط. هذا هو دليل وتعليل جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه: هي للبائع قبل الإبار وبعده، ولم يجعل المفهوم هاهنا من باب دليل الخطاب بل من باب مفهوم الأحرى والأولى. وقال أبو حنيفة: هي للبائع مطلقا أبرت أو لم تؤبر. قال: وأخذ بمفهوم ماذا دلالة الأولى والأحرى؟ ما معنى هذا الكلام؟ هو هذا الذي أشرت إليه. هناك ما يعرف عند الحنفية بدلالة النص، ودلالة النص هو ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم، لاشتراكهما في علة الحكم. فهنا أبو حنيفة والحنفية يرون أن حكم المنطوق به يثبت للمسكوت عنه ماذا؟ ثبوتا ماذا أولى وأحرى، وهو ما يعرف عند بقية الأصوليين بمفهوم الموافقة. هذا يعرف بدلالة النص. إذن الحنفية يرون أن الحديث دلالته ليست دلالة مفهوم مخالفة، بل هي دلالة ماذا؟ مفهوم موافقة. ومعلوم أيها الإخوة بأن مفهوم الموافقة أو دلالة النص المراد دلالة النص، أي ما تدل عليه عبارة النص، وهو ما يعرف عند بعض الأصوليين أو كثير منهم بمفهوم الموافقة. فما هو مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة هو نفسه دلالة النص، ولكن هذا اختلاف في المصطلح الأصولي. هو ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في العلة. لكن هذه العلة الموجودة في الملحق أي في المسكوت عنه قد تكون مساوية لحكم ماذا؟ المنطوق به، وربما تكون أقوى منها. فإن كانت أقوى منها نسميه مفهوم أولى وأحرى الذي أشار إليه المؤلف، يسمى مفهوم موافقة أولى وأحرى، كما في قول الله سبحانه وتعالى في شأن الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله سبحانه وتعالى يحرم التأفف من الولد لوالديه. لا يجوز له أن يقول أف، ليس له أن ينهر أبويه ولا يرفع صوته عليهما، هذا نص في التحريم. فما بالكم من يشتم والديه أو يضرب والديه أو يمنعهم الطعام أو الشراب أو الكساء أو يؤذيهما أو يتكلم في أعراضهما إلى غير ذلك. لا شك أن هذا أشد قسوة وأعظم إثما. إذن هذا نسميه مفهوم أولى، هذا نسمى عند الأصوليين مفهوم أولى. إذن لأن العلة فيه أقوى، فلا شك أن الضرب ومنع الأكل والحبس وغير ذلك والسب إنما هي أقوى من التعفف. بل ذكر العلماء بأنه لا ينبغي للولد أن يظهر أمام والديه التضجر. كلمة أف لا ينبغي أن يقول أمام والديه. لماذا؟ لأنه عندما يقول هذه الكلمة فكأنه يعصر قلبيهما وقلب أحدهما، يؤذيه في هذه الكلمة، لأن الأب والأم فيهما من الشفقة التي غرسها الله سبحانه وتعالى في قلوبهما ونفوسهما مما لا يوصف، فعندهم الشفقة والرحمة حتى وإن كبر الولد وشبع نقوته وأصبح رجلا سويا، فإن هذه الرحمة والشفقة والعطف والحنان تتابعه منهما، فلا ينبغي له أن يتألم ولا أن يتضجر ولا أن يتأفف أمامهما، بل يظهر أمامهما السرور وأيضا والراحة حتى ولو وجد ما يضيق صدره ويعكر صفوه، فعليه ألا يظهر ذلك حتى يحافظ على شعورهما وألا يؤذيهما. هذا نسميه ماذا؟ مفهوم أولى. وهناك مفهوم مساوي، فالله تعالى عندما يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، الله تعالى حرم أكل أموال اليتامى، لأن اليتيم كما تعلمون ضعيف، والضعيف ينبغي أن يعتنى بأمره، ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مما يرفع قدر العبد ويثاب عليه أن يمسح على رأس اليتيم وأن يعطف عليه، لأنه بحاجة إلى الشفقة، بحاجة إلى الرفق، بحاجة إلى العناية، ومن العناية أن تحفظ ماله وتحافظ عليه لا أن تضيعه. إذن نص الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لكن لو حرق مال اليتيم أو أغرقه أو بذره وأفناه هو لا شك كأكله تماما. هذا نسميه مفهوم موافقة، نسميه مفهوم موافقة مساوي، فالعلة في المنطوق به تكون مساوية للعلة في المسكوت عنه. ومن أمثلة ذلك التي مرت بكم في باب النكاح، نحن نجد أن الشريعة الإسلامية الله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه عدة، عدة التي تحيض، فتربص بنفسها ثلاثة قروء، واللائي لم يحض وأولاة الأحمال واللائي لم يحضن فعدتهن كما هو معلوم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن عدة المرأة ثلاثة قروء نسبة للمطلقة، لكن التي يفسخ نكاحها، نحن عرفنا أسبابا كثيرة في أبواب النكاح تؤدي إلى الفسخ، لو امتنع الرجل عن الإنفاق على زوجته، لو قصر في الإنفاق عليها وطلبت الفسخ، لو وقفت على عيب من العيوب في زوجها لم يبين له كمثلا الجنون أو الجذام أو البرص وطلبت النفقة، لو أيضا حصل إيذاء من الزوج للزوجة، أو أن الزوجة لم تحب ماذا زوجها، كما في قصة ثابت بن قيس بن شماس عندما شكت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن امرأة أكره الكفر في الإيمان أو في الإسلام، لا إن امرأة أكره الكفر في الإيمان، إذن هي تخشى ألا تؤدي حق زوجها، وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يفسخ نكاحها من ماذا؟ من قيس بن ثابت بن شماس. إذن هنا نجد أن العلة في ماذا؟ في كون المرأة المطلقة تتربص ثلاثة قرون هو ماذا؟ براءة الرحم. إذن كذلك التي يفسخ نكاحها وقد وطئ زوجها دخل بها زوجها، أو كذلك فسخ النكاح لسبب من الأسباب، فإن العلة موجودة، هذا أيضا يسمى مفهوم موافقة، والكلام فيه كثير جدا ومسائله عديدة. هذا الذي أشار إليه المؤلف، فالحنفية يعتبرون ذلك مفهوم أحرى وأولى، والجمهور يقولون هو مفهوم مخالفة، ولا شك أن رأي الجمهور أقوى في ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه هي للبائع قبل الإبار وبعده، ولم يجعل المفهوم هاهنا من باب دليل الخطاب، بل من باب مفهوم الأحرى والأولى. قالوا وذلك أنه إذا وجبت للبائع، لأنه يرى أنها كما سيذكر المؤلف، تفضل له. قال وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي أحرى أن تجب له قبل الإبار، ليس شرطا، ليس شرطا، إذا وجبت له قبل الإبار فإنها تجب له بعد الإبار ليس صحيحا. نعم. قال: وشبه خروج الثمر لأنه بالولادة. لأنه بعد الإبار قد تعب فيها وعبرها، لكنه قبل الإبار لم يعمل شيئا، فلا شك أن هناك فرقا بينهما. قال: وشبه خروج الثمر بالولادة، وكما أن من باع أمة لها ولد فولدها للبائع. ما وجه الشبه بين الأمرين؟ وشبه لأنه هنا قالوا بعد أن تعبر، من باع نخلا أو نخلة بعد أن تعبر فثمرتها للبائع. ما معنى تعبر؟ تتشقق، تخرج الثمرة، والولد أيضا يخرج من الأمة، فهنا خروج وهناك خروج، فهذا تشبيه ماذا؟ الثمرة بالولد الذي يخرج من الأمة. فكما أن الأمة إذا ولدت ولدا وبيعت فإنه يتبعها إلا أن يشترطها كذلك المبتاع، فكذلك هنا. قال: وشبه خروج الثمر بالولادة، وكما أن من باع أمة لها ولد فولدها للبائع إلا يشترطه المبتاع، كذلك الأمر في الثمن. وقال ابن أبي ليلى: سواء أبر أو لم يؤبر أو لم يؤبر، سواء أبر أو لم يؤبر، إذا بيع الأصل فهو للمشتري اشترطها أو لم يشترطها. لماذا قال بذلك ابن أبي ليلى؟ إلحاقا للفرع بالأصل، لأنه يقول إن الثمرة تتبع الأصل، فالآل أصبح الأصل لمن؟ وللمشتري. إذن ينبغي أن تكون الثمرة تابعة لذلك فيلحق به. نحن نقول هذا القياس أو التعليل مقبول لو لم يرد نص، لكنه لا قياس مع النص. النص موجود بين أيدينا ونقرأه، وهو حديث متفق عليه، فينبغي أن نأخذ به. ومذهب جمهور العلماء في رأيي، مع أنهم يستدلون بمفهوم المخالفة، أقوى، لأنه أصرح دلالة من ماذا؟ من مفهوم الموافقة الذي استدل به الحنفي. وقال ابن أبي ليلى: سواء أبر أو لم يؤبر، إذا بيع الأصل فهو للمشتري اشترطها أو لم يشترطها، فرد الحديث بالقياس، لأنه رأى أن الثمر جزء من المبيع. نحن لا نستطيع أن نحكم بأنه رد الحديث بالقياس، ربما أن الحديث لم يبلغه، لم يقف عليه، فجاء بهذا التعليل. وابن أبي ليلى كما تعلمون تابعي، أو أنه سمع الحديث فتعول، لكن الحديث يرد عليه بلا شك، ولا مجال للقياس مع وجود نص صحيح صريح في المدة. قال: ولا معنى لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث. وأما أبو حنيفة رحمه الله الحديث ليس هناك أي مجال للكلام فيه، لأنه حديث متفق عليه. قال: وأما أبو حنيفة رحمه الله فلم يرد الحديث، وإنما خالف مفهوم الدليل، فيه. فإذا سبب الخلاف في هذه المسألة، إذن أبو حنيفة يقول المؤلف ما رد الحديث، لكنه تأول الدليل بأن المفهوم فيه مفهوم موافقة، وهو بعيد جدا، بل الحديث له منطوق ومفهوم، والمفهوم هو مفهوم مخالفة، لأنه لما نص على أن من باع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي أبرها وتعب فيها، مفهومه أنه إذا لم يؤبرها، هذا يتبادر إلى ذهن الإنسان مباشرة، فهي للمشتري. قال: فإذا سبب الخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد أيضا، الأئمة الثلاثة رأيهم واحد فيها. ومن قال بقولهم معارضة دليل الخطاب مفهوم الأحرى والأولى، وهو الذي يسمى فحوى الخطاب. يعني يريد المؤلف أن يقول للحديث مفهومان، مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. الجمهور يأخذون بمفهوم المخالفة، وأبو حنيفة بمفهوم الموافقة، ولكن الحديث يدل على مفهوم المخالفة أكثر من دلالته على مفهوم الموافقة، لأن دلالته على مفهوم الموافقة بعيدة جدا. قال: وهو الذي يسمى فحوى الخطاب لكنه ها هنا ضعيف. هو فحوى الخطاب هو الذي ذكرت لكم ما يعرف بدلالة النص أو مفهوم الموافقة. يعرف ما معنى فحوى الخطاب؟ أي مراد الخطاب ومقصده. فالخطاب له فحوى، ما فحواه؟ مرماه ومقصده ومراده. قال: وهو الذي يسمى فحوى الخطاب لكنه هاهنا ضعيف، وإن كان في الأصل أقوى من دليل ضعيف الخطاب. يعود إلى مفهوم الموافقة، أي حجة الحنفية، ويقول: وإن كان مفهوم المخالفة بلا شك بدون منازع أقوى من مفهوم، وإن كان مفهوم الموافقة بلا شك أقوى من مفهوم المخالفة، لكن الاستدلال به استدلال في غير محل، لأن المفهوم هنا هو مفهوم مخالفة لا مفهوم موافقة. قال: وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى، وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى، أيوة أحسنت القراءة الأخيرة هي الصحيحة. وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى فمعارضة القياس للسماع، لكنك في القراءة الأخيرة أثبتت الهمزة وهذا لا يمنع. وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى فمعارضة القياس للسماع وهو كما قلنا ضعيف. القياس ماذا؟ أنه ألحق الثمرة بالأصل فقال تتبع أصلها. نعم. قال: والإبار عند العلماء أن يجعل طلع ذكور النخل في طلع إناثها. هذا عامة الناس يعرفون ذلك، لأن النخل أيضا كالإنسان والحيوان، منه الذكر ومنه الأنثى، هذا معروف ويعرفه أقل من له خبرة بالنخيل، فهناك ذكر وهناك أنثى، فيؤخذ عذق من هذا فيمرر على هذا، هذا هو التلقيح. قال: وفي سائر الشجر أن تنور وتعقد. تنور يعني نور الشيء من النور. نعم. والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار. التين يقول العلماء ما علامة ماذا تأبيرها؟ هو أن يزول ما عليها من قشر وما عليها من نور، يعني لا يعلوها قشر ولا نور، حينئذ تكون أصبحت ثمرة. نعم، هذا علامة ماذا؟ أنها أصبحت قد تفطرت، يعني أبرت، لأنه ليس شرطا أيها الإخوة أن يكون هناك تعبير فعلا، بل تشقق الثمرة وإزالة ما عليها من حاجب بمعنى أنها ظهرت، هذا هو المراد. قال: وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب، فروى ابن القاسم عن مالك رحمه الله، لكن غالب أقوال العلماء كغير هذا الكتاب الذين يفصلون الأقوال فيه ويتتبعون الجزئيات، غالبها يثبتونها للبايع، كل ثمرة تعتبر ظهر عليها التعبير إما فعلا وإما لأنها تتعبر عادة بمعنى أنها تتشقق وتظهر ثمرتها فإنها من حق البايع. قال: وإبار الزرع مختلف، يعني بعبارة أخرى ليس شرطا أن يأتي الإنسان ويعبر، بالنسبة للنخل لا بد من ذلك، لكن بعض الثمار لا تحتاج، هي تتشقق وتظهر ثمرتها، فيعتبر ذلك ماذا؟ إثباتا لحق البايع. قال: وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب، فروى ابن القاسم عن مالك رحمه الله أن إباره أن يفرك قياسا على سائر الثمر. قال: وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقت الإبار؟ يعني هل الموجب هو الإبار أو وقت الإبار؟ الحقيقة أن المطلوب هو الإبار وليس وقته، يعني لو جاء وقت الإبار يعني الزمن الذي تعبر فيه النخيل ولم تعبر، هذا مراد المؤلف، هل تعتبر معبرة أو لا؟ الجواب لا، الحديث صريح في ذلك. قال: وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقت الإبار؟ قيل الوقت وقيل الإبار، وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بعض النخل، لكن الحديث صريح باعتبار الإبار تعبير النخل. قال: وعلى هذا ينبني الخلاف، وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بعض النخل ولم يؤبر البعض. نعم، هذه مسألة مختلف فيها واعتبرها العلماء فرعا، يعني لو عبر بعض النخل وترك بعضه هل يعتبر ما لم يؤبر تابعا للمعبر فيأخذه البائع، أو أن هناك فرقا بينهما؟ فيه خلاف، والصحيح أن ما أبر فهو للبائع وما لم يؤبر فهو للمشتري، كما لو لم يعبره مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، وهذه لم تؤبر فهي من حق المشتري وليست من حق البائع. قال: هل يتبع ما لم يؤبر، ما لم يؤبر ما أبر أو لا يتبعه؟ قال: وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بعض النخل أو ولم يؤبر بعضه، هل يتبع ما لم يؤبر ما أبر أو لا يتبعه؟ واتفقوا فيما أحسبه على أنه إذا بيع ثمر وقد دخل وقت الإبار فلم يؤبر أن حكمه حكم المؤبر. لا، هذا ليس كما ذكر المؤلف، ليس محل اتفاق، بل العكس، أكثر العلماء ينازع فيه، لأن الحديث صريح الدلالة على المدعى: من باع نخلا قد أبرت، ثمرة قد أبرت، وهذا لم يؤبر حتى وإن مر به الوقت، فلا يعتبر مؤبرا، فينبغي أن نقف عند نص الحديث، لأن الحديث نص في هذه المسألة، فكيف نترك دلالة الحديث ونأخذ بمفهومه؟ قال المصنف رحمه الله: يعني مرادي هل الأولى أن نأخذ بعبارة النص أو بمفهومه؟ لا، نأخذ بعبارة النص ما دامت له عبارة.